بنسأل عنهم باللهفة والحنين، بنسأل عنهم سلم لي على الحبايب، سلم لي على طمنا ايه جرى لهم وايه سر الغياب، بنسأل احنا عنهم وهم مفيش جواب. يا غربة قوم هاتيهم لحبابهم رجعيهم، يا غربة قوم هاتيهم لحبابهم رجعيهم، بنسأل احنا عنهم وهم مفيش جواب. طمنا ايه جرى لهم وايه سر الغياب، بنسأل احنا عنهم وهم مفيش جواب. يا غربة قوم هاتيهم لحبابهم رجعيهم، بنسأل عنهم سلم لي على الحبايب، سلم لي على الحبايب.